عليك ما شاء الله. وجاءوا وجيت مع هذا تقدر انت بالمجاورة لا نموت بعند Yeah.

كده في روحانية جميلة. الله عارفه يا بدر. لأن الروحانية دي متعلة. لسه بدر يا شيخ. التالي يا بدر مع دي التالي. ما تذكر في الدعم. ايوه فاعلمني سلمه قال يا بشر يا داغن ابو واخره بضاعي وشراه بثمن فخر دراهم معدوده وشراه بثمن فخر دراهم معدوده وجرمه بثمن ضخم دراهم معدودة وجرمه بثمن ضخم دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي تجليات ربانية يا مولانا. وقال الذي اشتراه من مصر من امرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه

رد عليك. وعما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ايوه الله كله كرم الله يكرمك. Oh,

يتعلم ايه علمني كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لتصفيصاً والسلوك كذلك لننصر بعض الهدوء وألقى يا سيدي جمالا العالم يتجرف عليه. يسقطوا في العالم. شيخ كريم وابن شيخ كريم. وكيف كان الله وانت يا